اللهم صل على سيدنا محمد عدد من يسبحك ويهللك ويكبرك ويعظمك من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على حضرة مولانا محمد الصادق الوعد الأمين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة. اللهم يا ربنا يا مولانا لا تقطعنا عن هذا العلم الشريف الطيب المنور المبارك بقاطع، ولا تشغلنا عنه بشاغل. اللهم يا ربنا يا مولانا زدنا فيك معرفة وذوقا، وزدنا في حضرة مولانا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم محبة وشوقا، وارزقنا بفضلك وجودك وإحسانك ومنك وكرمك صالح العلم والعمل تحقيقا وصدقا. اللهم احينا حياة المؤمنين السعداء، وأمتنا في سبيلك يا مولانا ميتة العلماء الشهداء، واحشرنا في زمرة وتحت نعلي سيد الأنبياء صلى الله عليه وسلم. هذا درسنا 27 أيها الكرام والكريمات في الشرح والتعليق على منظومة إضاءة الدجنة في اعتقاد أهل السنة للإمام العلمي أبي العباس المقري المالكي المغربي رضي الله تبارك وتعالى عنه ونفعنا به وبعلومه في الدارين أمين. وهذا الدرس الثاني في باب النبوات في أحكام الرسالة والنبوة إن شاء الله سبحانه وتعالى. تكلمنا في الدرس السابق بفضل الله عن مفهوم النبوة والرسالة وتعريف النبي والرسول في اللغة والاصطلاح، وتكلمنا كذلك عن حكم النبوة والرسالة، فبينا أنهما من الجائزات في حق الله، فليس اختصاص عبد بالوحي وبعثه إلى قوم لتبليغ أحكام الله سبحانه وتعالى، ليس هذا بواجب على الله كما زعمت المعتزلة، ولا بمستحيل كما ذهب إليه البراهمة والسمانية والتناسخية، والفريق الأول فساق على الصحيح والفريق الثاني كفار اتفاقا. وبينا كذلك أن النبوة غير مكتسبة، فلا تدرك النبوة بحيلة بجهد باكتساب برياضة نفس بمكابدة المشاق، بل هي محض تفضل من الله واختصاص رحماني للعبد يمن الله به سبحانه وتعالى على من يشاء من عباده المكرمين. فصلى الله وسلم وبارك على جميع الأنبياء والمرسلين صلاة دائمة مباركة طيبة معطرة، ونسأل الله أن يفعنا بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويديم إجراءها على ألسنتنا بحق مولانا وبحق رسل مولانا وبحق عباد الله الصالحين. في درسنا اليوم إن شاء الله سبحانه وتعالى أيها الكرام نتكلم إن شاء الله عن صفة الصدق الواجبة في حق الأنبياء والمرسلين، ونتكلم عن صفة الكذب المستحيلة في حق الأنبياء والمرسلين جميعا عليهم الصلاة والسلام. فدرسنا اليوم هو فاتحة ما يجب وما يجوز وما يستحيل على الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. يقول شيخنا المقري رضوان ربي تبارك وتعالى عليه: فصل فيما يجب لهم وما يستحيل وما يجوز. ما يجب لهم أي للأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. قال: وصدق رسل واجب في كل ما قالوا فكل صدقهم مسلما، والكذب أعدده من المحال في جانب الرسل بكل حال، لأنه يفضي لوصف الباري سبحانه بالخلف في الأخبار، من أجل تصديق لهم بالمعجزة عاضدة لما ادعوه منجزة، وهو كقول الله هذا العبد يصدق فيما منه عنا يبدو، وكل من صدق كاذبا نمي للكذب الذي به ذكارني، وهو أي الكذب مستحيل في حق رب وصفه جليل، لأنه يخبر وفق علمه، وذاك صدق ثابت في حكمه. هذه الأبيات التي نتناولها إن شاء الله سبحانه وتعالى اليوم بالشرح والتعليق، نسأل الله سبحانه وتعالى السداد والتوفيق. أولا أيها الكرام الأفاضل، يجب في حق الأنبياء والرسل كثير من الصفات، إلا أن هناك أربع صفات هي التي قام الدليل التفصيلي عليها، فوجب على المكلفين جميعا معرفتها تفصيلا. هذه الصفات ثلاث منها يشترك فيه الأنبياء والرسل، وصفة يختص بها المرسلون دون الأنبياء. الصفات الأربعة هي الصدق، الأمانة، الفطانة، التبليغ. الصدق، الأمانة وهي العصمة، الفطانة هذه يشترك فيها الأنبياء والمرسلون، فكل نبي وكل رسول صادق أمين فطن، وسنتكلم عن تعريف هذه الصفات ودلائلها. الصفة الرابعة وهي تبليغ الأحكام، هذا خاص بالمرسلين، لأنك قد علمت أن الرسول هو من أمر بالتبليغ بعد مرحلة النبوة، فهو نبي أمر بالتبليغ فصار رسولا بذلك الأمر بالتبليغ، فإن لم يؤمر بالتبليغ فهو نبي غير رسول، وهذا هو المعتمد المعول عليه عند أهل السنة والجماعة كما بيناه في درسنا السابق. إذن الصفات التي يجب على المكلفين معرفتها تفصيلا أربع: الصدق، الأمانة وهي العصمة، والفطانة هذه واجبة للأنبياء كلهم وللمرسلين كلهم، والتبليغ وهذا واجب للمرسلين لأن الأنبياء لا تبليغ عندهم. يقول العلامة الدسوقي رحمه الله سبحانه وتعالى في حاشيته على أم البراهين: واعلم أن ما وجب للرسل يجب للأنبياء إلا التبليغ، فإنه خاص بالرسل، وحينئذ فالصدق والأمانة واجبان لكل من الأنبياء والرسل، وأما تبليغ الأحكام المتعبد بها فإنه خاص بالرسل، إذ النبي لا يبلغ شيئا من الشرائع، نعم يجب عليه أن يخبر بأنه نبي لأجل أن يحترم ويعظم. انتهى كلامه رضي الله تبارك وتعالى عنه. ولم يذكر الدسوقي هنا كالإمام السنوسي رحمه الله تعالى صفة الفطانة، ولم يذكرها كذلك شيخنا الناظم أبو العباس المقري رحمه الله تعالى في هذا النظم تبعا للسنوسي رحم الله الجميع، ولكن نحن إن شاء الله سبحانه وتعالى نذكرها بعد ذكر الصدق والأمانة والتبليغ، ونذكر نقيضها ونذكر دليل وجوبها لله سبحانه وتعالى. إذن يقول شيخنا الناظم رحمه الله تعالى: وصدق رسل واجب في كل ما قالوا فكن لصدقهم مسلما. صدق الرسل يدخل فيه هنا الأنبياء، قوله رحمه الله وصدق رسل يدخل فيه الأنبياء، فصدق ليس خاصا بالرسل بل هو شامل للأنبياء جميعا، أمروا بالتبليغ أو لم يؤمروا به، فالنبي والرسول متصفان بصفة واجبة لا تنفك عنهم هي الصدق، فكن أيها المكلف لهذا الصدق معتقدا ومسلما، فلا تصفن نبيا أو رسولا بالكذب ولا تنفين عنه صفة الصدق، حاشاهم عليهم الصلاة والسلام من كل ما يخل بمراتبهم العظيمة العالية. قال: وصدق رسل واجب، يجب للرسل والأنبياء الصدق في ماذا؟ في كل ما قالوا، في كل ما أخبروا به، فكن لصدقهم مسلما. والصدق أيها الكرام مطابقة خبر الأنبياء للواقع، مطابقة خبر الأنبياء للواقع، فلا يخبرون عليهم الصلاة والسلام بخلاف الواقع، والمراد بالصدق هنا هو الصدق في دعوى الرسالة في كونهم رسل وأنبياء وفي الأحكام التي يبلغها الرسل عن الله سبحانه وتعالى. انتبهوا لهذا جيدا، الأنبياء عليهم الصلاة والسلام صادقون في كل شيء. المراد بالصدق هنا في قوله وصدق رسل، المراد بالصدق الصدق في دعوى الرسالة وفي الأحكام التي يبلغها الأنبياء عن الله سبحانه وتعالى. وأما الصدق في الكلام العرفي نحو لأكلت شربت رأيت البارحة قدم فلان جاء فلان مات فلان، هذا الصدق في الكلام العرفي هو من جزئيات الأمانة والعصمة، فتنزههم عن الكذب في الكلام العرفي واستحالة الكذب عليهم في الكلام العرفي داخل تحت الأمانة والعصمة، واستحالة الكذب عليهم الصلاة والسلام في دعوى الرسالة وفيما يبلغونه من الشرائع داخل تحت سقف الصدق هذا. يقول العلامة الدسوقي رحمه الله تعالى: والمراد الصدق في دعوى الرسالة وفي الأحكام التي يبلغونها عن الله، وأما الصدق في الكلام العرفي نحو أكلت أو شربت أو قدم زيد أو مات عمر فهو من جزئيات الأمانة. انتهى كلامه رضي الله تبارك وتعالى عنه. إذن يقول شيخنا: وصدق رسل وهو مطابقة خبرهم للواقع كما قلت، والمراد الصدق في دعوى الرسالة وفي الأحكام التي يبلغونها عن الله سبحانه. وصدق رسل واجب ثابت له لا ينفك عنهم ولا يمكن نفيه. قال: واجب في كل ما قالوا، في كل ما تلفظوا به وقالوه، وقد علمت ما في الأمر هنا، فكن أيها المكلف لصدقهم مسلما غير معارض معتقدا ثبوته لهم عليهم الصلاة والسلام، معتقدا أن كل نبي صادق وكل رسول صادق، والصدق لا ينفك عنه ولا يتصف بضده. لذلك قال بعد ذلك: والكذب أعدده من المحال في جانب الرسل بكل حال. لما يقول رحمه الله في جانب الرسل يقصد والأنبياء. والكذب أعدده من المحال في جانب الرسل أي والأنبياء بكل حال. والكذب المحال في حق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام هو عدم مطابقة الخبر للواقع. الصدق هو مطابقة الخبر للواقع، الكذب وهو عدم مطابقة الخبر للواقع. فمحال الكذب على الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام في دعوى الرسالة وفي تبليغ الأحكام عن الله سبحانه وتعالى، وهذا داخل في هذا القسم الذي نتكلم فيه. ومحال عليهم الكذب في الكلام العرفي الجاري بينهم وبين الناس وفي خلواتهم وجلواتهم، وهذا داخل كما بيناه في قسم العصمة والأمانة. يقول شيخنا الناظم: والكذب وهو عدم مطابقة خبر الأنبياء والرسل للواقع أعدده أيها المكلف من المحال من الصفات المستحيلة غير الجائزة في جانب الرسل أي والأنبياء عليهم الصلاة والسلام بكل حال، يعني في جميع أحوالهم من الرضا والغضب والصحة والمرض والحرب والسلم وغير ذلك من أحوالهم وشؤونهم الكريمة عليهم الصلاة والسلام. لماذا يستحيل عليهم الكذب يا شيخنا؟ يقول: لأنه يفضي لوصف الباري سبحانه بالخلف في الأخبار. لأنه أي الكذب يفضي يؤدي ويستلزم ويقتضي وصف الله الباري الخالق للعالم كله سبحانه وتعالى من برأ بمعنى خلق سبحانه جل وتقدس وتنزه عن كل ما لا يليق به سبحانه وتعالى بالخلف أي بالكذب في الأخبار. والخلف في خبر الله سبحانه وتعالى محال لأن خبره تعالى إنما يكون على وفق علمه، والخبر على وفق العلم لا يكون إلا صدقا. وكذب الرسل عليهم الصلاة والسلام محال. كيف تؤدي نسبة الكذب للأنبياء إلى نسبة الكذب والخلف لله سبحانه وتعالى؟ جل ربنا عن ذلك وحاشر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من ذلك. كيف يمكن أن نفهم، كيف نحلل، كيف نستخلص ونستنتج أن الخلف والكذب إذا جاز على الأنبياء ولم يمتنع ولم يستحل، كيف يجر هذا إلى الخلف في أخبار الله سبحانه وتعالى وهذا محال؟ نبسط الأمر أيها الكرام بعبارتنا وبقولنا، ثم ندخل للنظم فنفك عبارته ونحل مستغلقه إن شاء الله سبحانه وتعالى. فانتبهوا أيها الأفاضل لهذه الخلاصة المركزة التي أبينها الآن بين يدي الأبيات المتبقية في الدرس إن شاء الله سبحانه وتعالى. وهذا تدليل ودليل على وجوب الصدق للأنبياء واستحالة الكذب عليهم الصلاة والسلام. وقولنا هو شرح وتبسيط لكلام الإمام السنوسي رحمه الله تعالى، حيث يقول: وأما برهان وجوب صدقهم عليهم الصلاة والسلام فلأنهم لو لم يصدقوا للزم الكذب في خبره تعالى. لماذا؟ لتصديقه تعالى لهم بالمعجزة النازلة منزلة قوله تعالى: صدق عبدي في كل ما يبلغ عني. انتهى كلامه رحمه الله تعالى ورضي عنه. إذن نقول أيها الكرام وباختصار شديد: لو لم يصدق الأنبياء والرسل للزم الكذب في خبره تعالى. لو لم يصدق الأنبياء والرسل للزم الكذب في خبره تعالى. ولكن الكذب في خبره سبحانه وتعالى محال، فبطل إذن كذب وعدم صدق الأنبياء والرسل، وثبت صدقهم وهو المطلوب. فالله سبحانه وتعالى صدق الأنبياء والرسل بالمعجزة بهذا الأمر الخارق للعادة المقرون بدعوى النبوة والرسالة مع عدم المعارضة، وسأتكلم عنه إن شاء الله سبحانه وتعالى بعد قليل في تعريف المعجزة لغة واصطلاحا. إذن فالله سبحانه وتعالى صدق الأنبياء والرسل بالمعجزة، ومعلوم أن تصديق الكاذب كذب، فتعين إذن أنهم لو لم يصدقوا وكذبوا حشاهم للزم الكذب في خبره تعالى المصدق لهم بالمعجزة. وذلك أن المعجزة التي أوجدها الله سبحانه وتعالى عند دعوى الرسالة والنبوة وأجراها على أيدي الأنبياء والمرسلين تأييدا لهم، هذه المعجزة تنزل منزلة قول الله سبحانه: صدق عبدي فيما يبلغ عني. مدام جانا شخص قال: أنا نبي ورسول وآية صدقي كذا، فحصل ذلك الكذا، حصل الأمر الخارق للعادة. مدام حصل الأمر الخارق للعادة إذن الله يصدقه فيما يقول. فلو كان كاذبا حشاه وخرقت له العادة للزم أن الله يصدق بالمعجزة كاذبا فيسري الكذب لخبره تعالى، وهذا محال. فالمعجزة إذن تنزل منزلة قول الله: صدق هذا العبد فيما يبلغ عني، قال أنا نبي أنا رسول، آية صدقي خروج الناقة من الصخرة، خرجت. هذا الخروج للناقة من الصخرة كأن الله يقول به للناس: صدق هذا العبد فيما يبلغ عني. وذلك أن المعجزة التي أوجدها الله تعالى عند دعوى النبوة والرسالة وأجراها على أيدي الأنبياء والمرسلين في قوة قوله سبحانه: صدق عبدي فيما يبلغ عني. فالمعجزة تنزل منزلة قول الله: صدق عبدي فيما يبلغ عني. فلو أجرى المولى سبحانه وتعالى المعجزة على يد النبي والرسول وجاز الكذب على الأنبياء والرسل للزم الكذب في خبره تعالى، لأن تصديق الكاذب كذب. والكذب أيها الأفاضل في حق الله كما تعلمون محال لا يجوز ولا يصح ولا يتصور، لأن خبره تعالى إنما يكون على وفق العلم والاستحالة الجهل ونحوه على الله تعالى، وذلك يستلزم كون خبره تعالى صدقا وحقا. إذن تصديق الله تعالى الأنبياء والرسل بالمعجزات المؤيدات دليل على صدقهم واستحالة كذبهم، لأن الله تعالى لا يصدق كاذبا، إذ تصديقه تعالى للكاذب يلزم منه باطل ومحال، وهو كذب خبره تعالى. هذا باختصار تقرير دليل وجوب الصدق للأنبياء والرسل واستحالة الكذب عليهم عليهم الصلاة والسلام. وهذا ما يريد أن يقوله لنا الشيخ الناظم سيد أبو العباس المقري في هذه الأبيات التي نفك عبارتها بإيجاز، وقد أخذنا بحمد الله تعالى مضمونها ومدلولها الذي سمعتموه منذ قليل. يقول شيخنا رحمه الله: لأنه، يعني لأن الكذب، لأنه يفضي لوصف الباري الله الخالق سبحانه بالخلف في الأخبار، وهذا ما قلناه، لو لم يصدق الأنبياء وكذبوا حاشاهم للزم الكذب في خبره تعالى. لماذا يلزم من جواز الكذب على الأنبياء سريان الخلف إلى خبر الله؟ لماذا يلزم؟ قال معللا: من أجل تصديق لهم بالمعجزة، من أجل تصديق الله لهم أي للأنبياء والرسل بالمعجزة، بالأمر الخارق للعادة المقرون بدعوى النبوة والرسالة، من أجل تصديق لهم بالمعجزة عاضدة مقوية مؤيدة لما ادعوه منجزة، لما ادعوه من النبوة والرسالة منجزة منفذة وممضية. فالمعجزات مؤيدات منجزات ممضيات لدعوى النبوة والرسالة من طرف النبي أو الرسول. يقول: وهو كقول الله: هذا العبد يصدق فيما منه عنا يبدو. وهو أي تصديق الرسل بالمعجزة كقول الله، ينزل منزلة قول الله: هذا العبد الذي أرسلناه لكم أيها الأمة يصدق فيما يصدق في القول الذي منه عنا يبدو، عنا ينقل ويظهر ويبدو لكم. فالمعجزات تنزل منزلة قول الله في حكم قول الله في قوة قول الله: صدق هذا العبد فيما يبلغ عني. وما دام هذا العبد قال: أنا نبي أنا رسول، وجاءت المعجزة مقترنة بهذه الدعوة، إذن هذا صدق وحق. يقول شيخنا أبو العباس: وكل من صدق كاذبا نمي، يعني نسب للكذب الذي به ذاك رمي، الذي رمي به ذاك الشخص الذي صدق بالمعجزة وهو كاذب حاشاه. يقول: وهو أي الكذب مستحيل، يعني لا يتصور ولا يعقل ولا يجوز ويمتنع الكذب في حق رب وصفه جليل، في حق الله سبحانه وتعالى المتصف بكل كمال المنزه عن كل نقصان جل جلاله، وصفه جليل وصفه عظيم سبحانه وتعالى. ولماذا يستحيل الكذب في حق الله؟ لأن خبر الله إنما يكون وفق العلم والاستحالة وامتناع الجهل وما في معناه على الله جل جلاله. لذلك قال بعد ذلك: لأنه يخبر وفق علمه وذاك صدق ثابت في حكمه. لأنه أي الرب الله جل جلاله يخبر عن الشيء وفق علمه الواجب له والاستحالة الجهل وفي معناه عليه، وذلك صدق ثابت في حكمه، أي إخباره جل جلاله. فما دام الله سبحانه وتعالى أجرى معجزة على يد من قال أنا نبي، إذن هو فعلا نبي. لاستحالة أن يجري الله عادة معجزة وخارقا للعادة على يد كاذب يدعي أنه رسول من عنده. فما دام الله أجرى المعجزة، إذن هذا الشخص صادق، إذ لو كان كاذبا والله خرق له العادة للزم أن يسري الكذب إلى خبره تعالى، وخبر الله لا كذب فيه لأنه موافق للعلم، والله يستحيل عليه الجهل، والله يجب له العلم سبحانه وتعالى. وقد جرت عادة الله منذ بدء الخليقة أنه لا يصدق كاذبا بخرق العادة له، لا يصدق مدع للنبوة أو الرسالة بإجراء المعجزات والخوارق على يديه. هذه خلاصة دليل وجوب صدق الأنبياء من خلال النظم، وقد قدمتها لكم منذ قليل بحمد الله سبحانه وتعالى نثرا ليسهل عليكم فهم الأبيات بحمد الله سبحانه وتعالى. وأعيد هذه الخلاصة بسرعة أيها الكرام: الله تعالى صدق الأنبياء والرسل بالمعجزات، ومعلوم أن تصديق الكاذب كذب، فتعين أن الأنبياء والرسل لو لم يصدقوا وكذبوا للزم الكذب في خبره تعالى المصدق لهم، وذلك أن المعجزة التي أوجدها الله تعالى عند دعوى النبوة والرسالة في قوة قول الله صدق عبدي فيما يبلغ عني. المعجزة تنزل منزلة قول الله صدق عبدي، فلو أجرى الله هذه المعجزات على يد نبي ورسول وجاز الكذب عليهما للزم الكذب في خبره تعالى هذا، لأن تصديق الكاذب كذب، والكذب في حق الله مستحيل وباطل ولا يصح، لأن خبره تعالى إنما يكون وفق علمه الواجب له. فتصديق الله للأنبياء والرسل بالمعجزة دليل على صدقهم فيما ادعوه وفيما أخبروا به، ودليل على استحالة كذبهم، لأن الله تعالى لا يصدق كاذبا، إذ تصديقه تعالى للكاذب يقتضي ويستلزم ويلزم منه باطل ومحال، وهو كذب خبره تعالى. وكذب خبر الله سبحانه وتعالى لا يصح، لأن خبره إنما يكون وفق العلم. فما دام أيد الأنبياء والرسل بالمعجزات النازل منزلة قوله صدق عبدي، إذن هم صادقون قطعا فيما ادعوه من النبوة والرسالة وفيما بلغه الرسل من الأحكام. هذه الخلاصة التي أعدتها عليكم مرة ثانية بإيجاز وتركيز واختصار بحمد الله سبحانه وتعالى وحسن توفيقه، فاحفظوها بارك الله فيكم. بقي أمران أيها الكرام الأفاضل: الأمر الأول متعلق بمفهوم المعجزة المؤيدة للأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، مفهومها في اللغة ومفهومها في الاصطلاح. والأمر الثاني أيها الكرام متعلق برد بعض الشبه وتأويل بعض النصوص التي يوهم ظاهرها خلاف قاعدة وجوب الصدق للأنبياء واستحالة الكذب عليهم الصلاة والسلام جميعا. المعجزة أيها الأفاضل معناها الأصلي مظهرة العجز، هي اسم فاعل مشتق من أعجز يعجز إعجازا. المعجزة لغة معجزة، اسم فاعل وليس اسم مفعول، مشتق من الإعجاز، من فعل أعجز يعجز إعجازا. معجزة يعني مظهرة للعجز. ثم نقلت للأمر الخارق للعادة الذي سنبينه الآن إن شاء الله تعالى، الذي هو سبب في إظهار العجز. فمثلا انشقاق القمر للنبي صلى الله عليه وسلم، نزول القرآن عليه الصلاة والسلام، هذا سبب في إظهار العجز للناس الذين يعارضونه. والتاء في معجزة، معجزة التاء للنقل من الوصفية للإسمية. تقول مثلا هذا شيء معجز، هذه أفعال معجزة، فتأتي بلفظ معجز أو لفظ معجزة وصفا ونعتا، ثم نقل هذا الوصف فصار اسما، فلما صار اسما أضيفت له التاء للدلالة على النقل. لذلك قلنا والتاء في معجزة للنقل من الوصفية، من الحالة الأولى وهي كونه هذا اللفظ وصفا، للإسمية. فالمؤنث في اللغة أيها الكرام فرع المذكر، لما تقول معلمة فهي فرع معلم، فجعلت التاء في المؤنث في اللغة لتدل على الفرعية. كذلك المنقول من الوصفية للإسمية، لما كان فرعا عن المنقول عنه جعلت التاء فيه دلالة على النقل. هذا أيها الكرام من حيث اللغة والنقل من الوصفية للإسمية. أما المعجزة اصطلاحا فهي أمر خارق للعادة مقرون بالتحدي. ما هو التحدي؟ الذي هو دعوى الرسالة أو النبوة مع عدم المعارضة. أعيد التعريف، المعجزة عرفا اصطلاحا هي أمر خارق للعادة مقرون بالتحدي. ما هو التحدي؟ دعوى النبوة أو دعوى الرسالة مع عدم المعارضة. وقال سعد التفتزاني رحمه الله سبحانه وتعالى في شرح العقائد النسفية، قال عن المعجزة: هي أمر يظهر بخلاف العادة على يد مدعي النبوة عند تحدي المنكرين على وجه يعجز المنكرين عن الإتيان بمثله. انتهى كلام السعد رحمه الله تعالى. وقد اعتبر المحققون من علماء الكلام في المعجزة اصطلاحا سبعة قيود. القيد الأول أن تكون قولا أو فعلا أو تركا. لذلك نحن قلنا أمر ولم نقل فعل، قلنا أمر ليدخل القول وليدخل الفعل وليدخل الترك. فالقول كالقرآن الكريم المنزل على نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم، والفعل كنبع الماء من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم، كانشقاق القمر له، كانفلاق البحر لموسى عليه السلام، والترك كعدم إحراق النار نبي الله إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. القيد الثاني أن يكون هذا الأمر خارقا للعادة، والعادة هي ما اعتاده الناس واستمروا عليه مرة بعد مرة، فيخرج بهذا القيد الأمر غير الخارق، كما إذا قال فلان آية صدقي طلوع الشمس، فطلعت الشمس، هذا أمر عادي طبيعي ليس خارق للعادة. القيد الثالث أن تكون المعجزة، أن يكون الأمر الخارق للعادة على يد مدعي النبوة أو مدعي الرسالة. وخرج بهذا القيد الكرامة، وهي ما يظهر على يد عبد صالح ظاهر الصلاح. ما هي الكرامة؟ هي ما يظهر، هي الأمر الخارق للعادة الذي يظهر على يد عبد صالح ظاهر الصلاح. ويخرج بهذا كذلك المعونة، وهي الأمر الخارق للعادة الذي يظهر على يد العوام تخليصا لهم من مصيبة أو محنة وغير ذلك. فالأمر الخارق الذي يظهر على يد من يقول أنا نبي وأنا رسول، هذا هو المعجزة. فإن خرج أو ظهر على يد عبد صالح ظاهر الصلاح نقول كرامة، وإن ظهر على يد مؤمن عادي عامي نقول معونة. القيد الرابع أيها الكرام أن تكون المعجزة أو يكون الأمر الخارق بالعادة مقرونا بدعوى النبوة أو الرسالة، يكون مقرون بدعوى النبوة أو دعوى الرسالة حقيقة أو حكما. يقول أنا نبي، آية صدقي أن تخرج ناقة من صخرة صماء، ادعى النبوة أو الرسالة وجاءت الآية مقرونة بدعواه، حقيقة هذا حقيقة أو حكما بأن تأخرت بزمن يسير، وذلك كالخوارق التي ظهرت على يده صلى الله عليه وسلم بعد الرسالة، فإنها لم تقترن بدعواه حقيقة لكنها اقترنت بها بعد تلبسه بذلك المنصب الشريف صلى الله عليه وسلم، فهي معجزات. الأمر الخامس أن تكون موافقة للدعوة. يقول آية صدقي أن تخرج ناقة من هذه الصخرة فتخرج فتوافق المعجزة ما ادعاه وما قال أنه آية صدقي، فيخرج بهذا الأمر الخارق العادة المخالف للدعوة، كما إذا قال مثلا آية صدق انفجار البحر انفلاق البحر فينفلق أو ينفجر الجبل، تكون مخالفة لما ادعاه، فهذه ليست معجزة. القيد السادس أن لا تكون مكذبة له، وخرج بهذا القيد ما إذا كانت مكذبة له، كما إذا قال مثلا آية صدق نطق هذا الحجر فنطق الحجر وقال أنت كاذب، فخرج أو ظهر الأمر الخارق للعادة مكذبا له. القيد السابع أن تتعذر معارضته، لذلك قلنا في تعريف المعجزة منذ قليل أمر خارق للعادة مقرون بالتحدي مع عدم المعارضة. إذن القيد السابع أن تتعذر معارضته، فيخرج بهذا السحر ويخرج بهذا الشعوذة، فإنه يمكن أن يؤتى بمثلها وتتأتى معارضتها بسحر آخر أو بشعوذة أخرى والعياذ بالله سبحانه وتعالى. فهذه هي أيها الكرام القيود السبعة المعتبرة في المعجزة اصطلاحا، أعيدها على مسامعكم. القيد الأول أن تكون قولا أو فعلا أو تركا، أن تكون خارقة للعادة، أن تكون على يد من يدعي النبوة أو الرسالة، أن تكون مقرونة بدعوى النبوة والرسالة، أن تكون موافقة للدعوة، أن لا تكون مكذبة له، وأن تتعذر معارضتها أو معارضته، ونقصد الأمر الخارق للعادة. هذه هي أيها الكرام المعجزة لغة واصطلاحا. هذا الأمر الأول أيها الكرام الذي لابد من بيانه، لأن الناظم رحمه الله تعالى نص على المعجزة في نظمه الشريف. الأمر الأخير الذي نختم به الدرس بحمد الله سبحانه وتعالى متعلق ببعض الاعتراضات والشبه، وقد جاء في الحديث أيها الكرام قول النبي صلى الله عليه وسلم لم يكذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات، فكيف نفهم قوله إني سقيم، قوله بل فعله كبيرهم هذه، قوله كبيرهم هذا، قوله إنها أختي، وكيف نفهم قول النبي صلى الله عليه وسلم ونطقه الشريف المبارك صلى الله عليه وسلم بعبارة ثلاث كذبات؟ وكحديث البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد غزوة ورى بغيرها، فظاهر هذه الأحاديث صدور خلف في القول من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. والحق أيها الكرام أن الأنبياء كما بيناه صادقون في جميع الأخبار في جميع الأقوال، لا يصدر منهم خلف عليهم الصلاة والسلام، لا في دعوى الرسالة ولا في تبليغ الأحكام ولا في الكلام العرفي الجاري بينهم وبين الناس، وكل خبر صحيح ثابت ورد في هذا الشأن لابد من تأويله على ضوء القاعدة التي أخذناها، ويجب صرفه عن ظاهره بما يتماشى ويتناسق مع العقيدة السليمة المتمثلة هنا في صدق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فيقول القاضي عياض رحمه الله سبحانه وتعالى في كتاب الشفاء: وأما قصة كلمات إبراهيم عليه السلام المذكورة في الحديث أنها كذباته الثلاث المنصوصة في القرآن، منها اثنتان قوله إني سقيم وقوله وقالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم، قال بل فعله كبيرهم هذا. وقوله للملك عن زوجته إنها أختي. إذن هذه الألفاظ الثلاثة التي يوهم ظاهرها أن إبراهيم صدر منه خلف في القول حشاه من ذلك، فلفظ الكذب أو لفظ الكذبات واجب على كل مكلف تأويله وعدم أخذه بظاهره. يقول القاضي عياض رحمه الله: فاعلم أكرمك الله أن هذه كلها خارجة عن الكذب، لا في القصد ولا في غيره، وهي داخلة في باب المعاريض، داخلة في باب المعاريض التي فيها مندوحة عن الكذب، مندوحة يعني فسحة وسعة. والمعاريض أيها الكرام أن تنطق بلفظ، أن تقول قولا أنت صادق فيه مطابق للواقع، يفهم منه الشخص المقابل غير ما أردت. فلو سألك مثلا شخص عن زوجتك فقلت هي أختي قاصدا أنها أختك في الإسلام، فأنت صادق في هذا، يفهم هو أنها أختك الشقيقة أو لأب أو لأم من النسب. فهذا ما يسمى بالمعاريض. قال القاضي عياض: فاعلم أكرمك الله أن هذه كلها خارجة عن الكذب، لا في القصد ولا في غيره، وهي داخلة في باب المعاريض التي فيها مندوحة يعني فسحة وسعة عن الكذب. أما قوله إني سقيم، فقال الحسن وغيره معناه سأسقم سأمرض، أي إن كل مخلوق معرض لذلك، فاعتذر لقومه من الخروج معهم إلى عيدهم بهذا. لما عرضوا عليه أن يخرج معهم لعيدهم وهم مشركون وهناك عبادة أصنام، قال إني سقيم. قال الحسن معناها سأسقم، وجاء بهذا العذر وهو صادق فيه، لأن كل مخلوق معرض للسقم والمرض حتى لا يذهب معهم إلى المنكر. قال القاضي عياض: وقيل إنه سقيم بما قدر عليه من الموت، وقيل سقيم القلب بما أشاهده من كفركم وعنادكم. وهذا ما نقول حتى باللهجة العامية، إنسان ينظر إلى أحد أقاربه أو أصدقائه في منكر يقول والله مريض، والله مرضني، يقصد قلبه صار تعما مهموما سقيما مما يرى من المنكر. قال القاضي عياض: وقيل بل كانت الحمى تأخذه عند طلوع نجم معلوم، فلما رآه قال هذا اعتذر بعادته. كان لما يظهر نجم في السماء يصاب إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام بالحمى، فلما رأى النجم قال إني سقيم هذه عادتي، واعتذر بهذا حتى لا يذهب معهم إلى حفلهم الذي فيه المنكر. يقول القاضي عياض: وكل هذا ليس فيه كذب، بل هو خبر صحيح صدق. ثم قال رحمه الله: وأما قوله بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون، فإنه علق خبره بشرط نطقه، كأنه قال إن كان ينطق فهو فعله على طريق التبكيت لقومه، وهذا أيضا صدق ولا خلف فيه. وأما قوله أختي فقد بين في الحديث وقال فإنك أختي في الإسلام، وهو صدق، والله تعالى يقول إنما المؤمنون إخوة. يقول القاضي رحمه الله: فإن قلت فهذا النبي صلى الله عليه وسلم قد سماها كذبات، وقال لم يكذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات، وقال في حديث الشفاعة ويذكر كذباته، قال فمعناه أنه لم يتكلم بكلام صورته صورة الكذب، وإن كان حقا في الباطن إلا هذه الكلمات. يعني في الظاهر صدر منه خلف، لكن في الباطن وفي الحقيقة وفي الشرع وفي المنطق هو صادق فعبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم باعتبار الظاهر الذي بدا للناس أو ظنه الناس فيه ظن سيئا. قال القاضي رحمه الله: ولما كان مفهوم ظاهرها خلاف باطنها أشفق إبراهيم عليه السلام من مؤاخذته بها، هذا يوم القيامة، وحاشاه أن يؤاخذه الله سبحانه وتعالى، وحاشاه من الكذب والخلف في القول. يقول القاضي عياض: وأما الحديث كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد غزوة ورى بغيرها، فليس فيه خلف في القول، إنما هو ستر مقصده لئلا يأخذ عدوه حذره، وكتم وجه ذهابه بذكر السؤال عن موضع آخر والبحث عن أخباره والتعريض بذكره، لا أنه يقول تجهز إلى غزوة كذا أو وجهتنا إلى موضع كذا خلاف مقصده، فهذا لم يكن. والأول ليس في خبره، والأول ليس فيه خبر يدخله الخلف. انتهى كلام القاضي عياض رحمه الله. ففي الحديث أيها الكرام، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد غزوة ورى بغيرها، يعني مثلا النبي سيغزو في الشمال فيسأل عن أخبار عدوه في الجنوب فقط، مجرد سؤال، فإذا كان هناك جواسيس سينقلون الخبر أن النبي يريد غزو الجنوب بما أنه سأل، ولكن هو صلى الله عليه وسلم لفطنته وتمام ذكائه وكمال عقله يسأل عن الجنوب ويغزو في الشمال حفاظا على سرية الخطة، بين قوسين. وليس معنى أنه يوري بغيرها أنه يقول حشاه سنذهب للجنوب تجهز لغزو عدونا في الجنوب ثم بعد ذلك يخالف فيذهب للشمال، هذا لا يجوز في حقه، وهذا خلف في القول ينزه عنه النبي صلى الله عليه وسلم وكافة الأنبياء بدون استثناء. فمعنى إذا أراد، كان إذا أراد غزوة ورى بغيرها يسأل عن موضع فلاني مجرد سؤال، يرسل جنوده لتقصي الأخبار في الموضع كذا من باب الحنكة وحسن الإعداد، فقط مجرد سؤال ليس فيه خلف في القول بعد ذلك، ثم يغزو عليه الصلاة والسلام في الاتجاه الذي حدده هو في باطنه الشريف مسبقا عليه الصلاة والسلام. بهذا أيها الكرام الأفاضل نكون قد أتينا على ختام درسنا 27 بحمد الله سبحانه وتعالى. في درسنا المقبل إن شاء الله نتكلم عن صفة الأمانة أي العصمة، وعن ضدها، وعن دليل وجوب هذه الصفة المباركة للأنبياء والمرسلين على جميعهم الصلاة والسلام. هذا والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على حضرة رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحبه أجمعين وعلى جميع أتباعه بإحسان إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه.